موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كما امتننت علينا بإدراك شهر الصيام والقيام وشهر القرآن، فمن علينا بإدراك رمضان. يا نصف شهر للصيام تركتنا، كالبرق تمضي في ركاب رحيلي، تقنى إليك وقد تلهف قلبنا ببقاء شهر طيب وجليل. مهلا بربك لا تغادر ساحة عجت بنورك يا أحب نزيل. رمضان يمضي يا أحبة مسرعا، فلتغنموك صاحب ودليل. ودليل سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإن السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران والخير والرضوان، السلام عليك يا شهر البر والإحسان، يا شهر الأنوار والمصابيح، يا شهرا يترك فيه القبيح. وداعا رمضان. أخي الحبيب، ربما يكون هذا الشهر آخر شهر تصوم ولا تستطيع أن تلحق رمضان القابل، فقد تكون في المقابر. ورحل الحبيب عنا. رمضان ضيف عابر، ضيف حبيب يزورنا كل عام، يحمل بين طياته وخلال أيامه ولياليه الخير والبركة. رمضان ضيف قدم إلينا بخيراته وفضائله وخصائصه، فهل قدمنا فيه الخير والنور والفلاح والنجاح قبل أن يرحل؟ ورحل الحبيب عنا. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، قم يا حبيب، قم يا حبيب، قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت، ونحن قد بقينا. شهر به ليلة القدر التي شرفت، حقا على كل شهر ذات أسرار، تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا ليلة القدر للعابدين اشهدي، ويا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، ويا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. تعزي. إني أعزيكم يا أحباب بانقضاء شهر رمضان، وحق لكل قلب أن يعزى بفراق، وحق لكل مسلم أن تذرف عيناه دموع الحزن على فراق، ولا ننام إذا ما غرورقت عيون الباكين المتهجدين الصائمين بالبكاء على فراق ورحيل الضيف الحبيب. العشر الأواخر. إن عشر رمضان قد نزلت ببركتها إليك، وأشرقت بفضلها وشرفها عليك، فاجعل همتك لاغتنامها، فإنها عشر الخيرات والبركات والأعمال الصالحات، عشر فيها يعتق الأسير ويجبر فيها الذنب الكبير، عشر اختصها الله من أفضل الشهور بتكثير الأجور، فهي والله للمتقين فرح وسرور وللتائبين عود مبرور. ورحل الحبيب عنا. شهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار، يا لائمي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديث وأخبار. ما كان أحسننا. ها هي العشرون من ضيفنا الحبيب ذهبت عنا لتقول لنا إن الأعمار فرصة للتزود من الصالحات الباقيات. لمن العيد؟ إن العيد يا عباد الله لمن أطاع الله، والحسرة لمن عصى. العيد لمن أحسن في نهاره بالصيام وأحيا ليله بالقيام. العيد لمن سهر في رمضان على تلاوة القرآن لا على الأغاني والألحان. غفلة. يا عجبا والله من حال أقوى، تمر عليهم هذه الليالي المباركة الفاضلة وهم في غفلة عنها، لا يقيمون لها وزنا ولا يعدون لها ثمنا. ورحل الحبيب عنا. مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة، فبعد أيام تنطفي المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى عاداتنا. رسالة. أريد منكم وأنتم تفرحون بالعيد أن تتذكروا إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها الذين يقاسون ما يقاسون من القتل والظلم والتشريد، تذكروهم ولو بالدعاء لعل الله أن يرفع عنهم ما حل بهم. اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وداعا رمضان. صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم ورحل الحبيب محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. الحمد لله الذي قضى بالزوال والفناء على أهل هذه الدار وتوحد بالبقاء فلا يعتري ملكه زوال ولا إدبار. العزيز الذي عنت الوجوه لعزته وخضعت الرقاب من سطوته وصعقت الملائكة من خيفته ورعدت السماء لكلمته، فسبحانه من إله تفرد بالإيجاد والاختيار وتنزه عن مشابهة الأغيار وتوحد بالبقاء على مر الزمان وتوالي الأعصار. الملك القهار العظيم الجبار العزيز الغفار الذي يقرب أولياءه وأحبابه ويفتح للتوابين أبوابه. أحمده على جزيل فضله وإحسانه وأشكره على سوابغ كرمه وامتنانه. لك الحمد ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالصيام والقيام. إلهنا عز مقامك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من تقرب إليك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن توسل إليك قبلته، ومن عصاك أذبته، ومن حاربك كبت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من رفعت به منارة الإسلام، وحطمت به دولة الأصنام، وفرضت به الصلاة والصيام والطواف بالبيت الحرام. خير من أفطر وصام، وخير من سجد وقام، رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فمن اتقى الله نجاه ووقاه وجعل الجنة مأواه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ها هي الأيام والليالي من رمضان تمضي سريعا وتنقضي جميعا، وكل يجري لأجل مسمى، وهذه سنة الله في خلقه وكونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا علمت ذلك رحمك الله، فاعلم يا عبد الله أن ما من يوم ينشق عليك فجره إلا وينادي عليك مناد بلسان يقول لك: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كل يوم يمر عليك يا عبد الله في هذا الشهر الفضيل والضيف الراحل، فإنه سيطوي من سجل أعمالك وأقوالك، فإن يكن خيرا فخير، وإن يكن شرا فشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها الأحباب، رمضان ضيف عابر، ضيف حبيب يزورنا كل عام، يحمل بين طياته وخلال أيامه ولياليه الخير والبركة. رمضان ضيف قدم إلينا بخيراته وفضائله وخصائصه، فهل قدمنا فيه الخير والنور والفلاح والنجاح قبل أن يرحل؟ فها هي العشرون من ضيفنا الحبيب رحلت عنا، بما أودعناها من خير أو شر. ها هي العشرون من ضيفنا الحبيب ذهبت، وكأن رحيلها كلمح البصر أو كطيف عابر رحل عنا. ها هي العشرون من ضيفنا الحبيب ذهبت عنا لتقول لنا: إن الأعمار فرصة للتزود من الصالحات الباقيات، فماذا فعلت فيها يا ابن آدم؟ ماذا فعلت فيها؟ هل فعلت فيها ما ينفعك يوم القيامة من صيام وقيام وصدقة وإطعام؟ هل كنت في العشرين من التالين لكتاب الله المتدبرين له العاملين به؟ أم أنك لم تتجاوز فيها صفحات قليلة ثم تركت القرآن إلى غير رجعة؟ ها هي العشرون رحلت وولت، فهل وصلت فيها رحمك وبريت فيها أباك وأمك؟ أم أنك والعياذ بالله قاطع لرحمك عاق لوالديك؟ ها هي العشرون رحلت، فهل زكت فيها أرواحنا وطهرت فيها نفوسنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء؟ هل حققنا فيها التقوى في أقوالنا وأفعالنا وسائر أحوالنا ومع أولادنا وأهلينا؟ هل عظمنا فيها شعائر الله حدوده وأوامره ونواهيه؟ أم كنا غير مبالين بذلك؟ ها هي العشرون رحلت، فهل كنا فيها من المتسابقين إلى الخيرات المتنافسين في الأجور والهبات؟ إنكم يا عباد الله ستسألون عنها يوم القيامة، نعم ستسألون عن هذه العشرين، بما أودعتم فيها؟ فبماذا تجيبون وماذا تقولون لله غدا؟ كثير منكم عندما دخل رمضان ضيع أيامه ولياليه في الطيش والضياع واللهو والباطل والمحرم، كثير من الناس لم يحرص على هذه الفضائل من الله في رمضان، فضيع أوقاته أمام ما يغضب الجبار جل جلاله، فنهارهم نوم وكسل وليلهم سهر على المعاصي والذنوب. والله يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، هل أفنيته في طاعة الله أم في معصية الله؟ فبادر أخي ما بقي من الأيام الأخيرة لهذا الضيف الراحل، فقد أوشك على الرحيل وتأهب للتوديع، فيا شهرنا ويا ضيفنا الحبيب تمهل لننهل من معينك الرحمة والعتق من النار، يا شهر الخيرات تمهل لتفتح لنا أبواب الجنات، يا ضيفنا الحبيب لا ترحل إلا وقد اعتقت فيك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، يا ضيفنا الحبيب لا ترحل فقد أحببناك وألفناك ولا نصبر على فرقاك، يا نصف شهر للصيام تركتنا كالبرق تمضي في ركاب رحيلي، تقنى إليك وقد تلهف قلبنا لبقاء شهر طيب وجليل، مهلا بربك لا تغادر ساحة عجت بنورك يا أحب نزيلي، رمضان يمضي يا أحبة مسرعا فلتغنموه كصاحب ودليل. هذا شهر رمضان أيها الأحبة قد زاد على النصف، فمن منا حاسب نفسه لله وانتصف، من منا عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف، ألا وإن شهركم قد أخذ في النقصان فزد أنت في العمل فكأنك به وقد انصرف، فكل شهر عسى أن يكون لك منه خلف، أما شهر رمضان فمن أين لك به خلف؟ تنصف الشهر والأحفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فوا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم، طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. أخي المسلم، كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان ونحن في غبطة وسرور، وفي لحظة انسلخ الشهر وشرع الضيف في الرحيل، وهكذا العمر سينقضي وسينتهي الأجل، فليت شعري ماذا قدمنا فيه لهذا اليوم؟ كم هو جميل لك يا عبد الله أن تحاسب نفسك في نهاية شهرك بملك نفسك وخطامها بخطام الحق، لأنك بذلك ستنال الجنة. قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قف أخي هذه الوقفات لعل فيها التوفيق لك في الدنيا والآخرة، فما من عبد وقف هذه الوقفات في شهر الخيرات إلا سهل الله له الطريق إلى الجنة بسلام. وإياك ثم إياك أن تغتر بعلمك وبصلاحك وتقواك، إياك أن تغتر بمالك وأولادك وقصورك، فالله عزيز ذو انتقام. قال الحسن البصري: إنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا فاتخذوها على غير محاسبة، فوجدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. ثم قرأ قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أخي في الله، كم كان الصالحون أهل دراية بمحاسبة النفوس في رمضان وغير رمضان. نعم، عرفوا علل النفس فالتمسوا لها الدواء، فأصفر ليلهم عن نيل المنى، فنالوا والله أمانيهم وأحلامهم على طبق من ذهب، لأنهم حاسبوا أنفسهم في كل وقت وحين. والويل، ثم الويل على من لم يحاسب نفسه. ويحي وويحي من تتابع جرمي، لو قد دعاني للحساب حسيبي. والويل لي ويل أليم دائم، إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي. إذن أخي الحبيب، محاسبة النفس ديدن الصالحين وشعار العارفين وبضاعة أولياء الله المتقين، فوا سعادة من اقتفى أثرهم ووا شقاء من خالف طريقهم. فليكن أخي لك شيء من المحاسبة لنفسك في هذا الشهر الفضيل، فهو والله راحل عنك بعد أيام، فهل وقفت أخي وأختي هذه الوقفات ونحن على رحيل رمضان؟ هل وقفتم هذه الوقفات معي ونحن أمام العشر الأواخر؟ هل لا وقفتم أيها الأحباب هذه الوقفات معي ونحن نودع رمضان ونستقبل العيد؟ هل وقفتم معي ونحن نودع الضيف الراحل؟ ماذا يكون حالنا؟ ماذا يكون حالنا بعد رمضان؟ أنكون بخير وعبادة وصلاح وتقوى، أم نرجع على أعقابنا كالتي نقضت غزلها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه هي الوقفات، فهيا بنا نقف عندها ونأخذ منها الفوائد والعبر لنسير في الطريق الذي سلكه المشتاقون إلى الجنة، فنصل إلى البوابة وندخل الجنة بإذن الله تعالى. الوقفة الأولى في استقبال العشر الأواخر وليلة القدر. أيها الأحبة، إن كان في النفس زاجر وإن كان في القلب واعظ، فقد بقيت أيام من هذه الشهر، إنها العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك التي أقسم الله بها في محكم التنزيل بقوله: والفجر وليال عشر. تلك هي العشر الأخيرة من هذا الحبيب الراحل التي فيها الخيرات والأجور والهبات، تلك العشر الأواخر التي كان يحتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم أيما احتفاء، فقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول من رمضان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وجد وشد المئزر وهجر الفراش وأيقظ أهله. أخي الحبيب، أختي المسلمة، ربما يكون هذا الشهر آخر شهر تصومه ولا تستطيع أن تلحق رمضان القابل، فقد تكون في المقابر، قد خطفك الموت من بين أحبابك فسكنت تلك القبور وحيدا فريدا، لا ينفعك إلا ما قدمته من الأعمال، فسابق أخي وأختي للأعمال الصالحة في هذه العشر قبل انقضائها وزوالها، والحذر من التفريط في هذه التجارة الرابحة. أخي الكريم، إن عشر رمضان قد نزلت ببركتها إليك وأشرقت بفضلها وشرفها عليك، فاجعل همتك لاغتنامها، فإنها عشر الخيرات والبركات والأعمال الصالحات، عشر فيها يعتق الأسير ويجبر فيها الذنب الكبير، عشر اختصها الله من أفضل الشهور بتكثير الأجور، فهي والله للمتقين فرح وسرور وللتائبين عود مبرور. فيا قوم، ألا خاطب في هذه العشر الحور؟ ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنات من القصور والدور والبهجة والحبور؟ أخي الحبيب، أختي المسلمة، أين اللائد بالجناب في هذه العشر؟ أين الواقف على الباب؟ أين الباكي على ما جنى؟ أين المستغفر لأمر قد دنا؟ ألا رب غافل عن تدبر أمره قد انقسمت عرى عمره؟ ألا رب معرض عن سبيل رشده قد آن أوان شق لحده؟ ألا رب رافل في ثياب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه؟ أين من يقدم الغالي والنفيس في هذه العشر؟ أين المعتذر مما جنته يداه وقد اطلع عليه مولاه؟ أين الباكي على تقصيره قبل تحسره في مسيره؟ تعالوا تعالوا كل من حضر، تعالوا كل من حضر لنطرق بابه سحرا، ونبكي كلنا أسفا على من بات قد هجرا. أخي الكريم، إن جوف الليل في العشر الأواخر ملاذ للخائفين، إن قيام الليل في العشر الأواخر لذة المتعبدين ونعيم الطائعين ومناجاة المحبين، إن قيام الليل في العشر الأواخر قرة عيون المحسنين الذين جنوبهم عن المضاجع واجفة وقلوبهم من خشية الله خائفة ونفوسهم لرحمة الله طامعة وألسنتهم في العشر بالاستغفار والدعاء لاهجة. سكبوا العبرات وتعالت منهم الآهات والآن والأنات والصيحات، فرفعوا أيديهم إلى رب الأرض والسماوات وقالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فكان الجواب من رب البريات، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيا عجبا والله، يا عجبا والله من حال أقوام تمر عليهم هذه الليالي المباركة الفاضلة وهم في غفلة عنها، لا يقيمون لها وزنا ولا يعدون لها ثمنا. وعجبا من أناس تمر بهم هذه الليالي وهم مشتغلون بملابس العيد وكأنهم يريدون رحيل رمضان، وهذا والله هو المغبون والمحروم. فالشقي من طرد وخذل، والمحروم من حرم خير هذا الشهر. أخي أختي، أترضون أن تكتب أسماء من حولك في صحف الملائكة أنهم من المعتوقين من النار وأنهم من المقبولين، وتبقى أنت وحيدا فريدا محروما من تلك الغنائم التي فرطت في ثوابها وفضلها وكانت منك قريبة؟ فشمر يا عبد الله عن ساعد الجد، وجاهد نفسك على طاعة الله في هذه الليالي المباركة، واترك المنكرات والملهيات والشهوات والملذات، فما أقبح أثرها على الوجوه والقلوب. بالله عليك، بالله عليك، لا تورد نفسك الموارد ولا تعرضها لسخط الجبار جل جلاله. أخي أختي، ليكن لكم في هذه العشر أسوة وقدوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر في لفظ البخاري أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. فصح عنه أنه كان يطرق الباب على فاطمة وعلي ليلى فيقول لهم: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يتجه إلى حجر نسائه آمرا فيقول: أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان يوقظ عائشة للصلاة أيضا، وهو بذلك صلى الله عليه وسلم يتمثل قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا بعض حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر، ومن هو وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن تلوث بالمعاصي والذنوب مثلي؟ فيا ويحه إن لم يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحبة، هل أحييتم هذه الليالي بالقيام والصيام وقراءة القرآن؟ وهل نويتم على ذلك؟ وهل اهتميتم بتربية أولادكم ونسائكم على ذلك؟ أم أنك أخي تركتهم أمام التلفاز جالسون، وعلى الدش عاكفون، وللأغاني يرددون، وعلى أنغام الموسيقى يرقصون؟ أما علمت يا عبد الله، أما علمت يا أختي المسلمة أنكم مسؤولون عنهم أمام الله يوم أن تزل بك القدم ويعتريك الندم؟ كانت امرأة حبيب الفارسي رحمه الله تعالى تقول له بالليل: قم يا حبيب، قم يا حبيب، قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا. يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيب قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد، قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. أيها الأحباء، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الأعمال بالخواتيم، فمن أصلح فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما قد بقي ومضى. فها هي العشر الأواخر فرصة لك لتصلح ما قد أفسدته في العشرين الأول، ووالله إن فيها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، فقم في العشر لعلك تدركها ويكتب لك فيها نجاتك وفلاحك إلى قيام الساعة. في العشر يسن فيها الاعتكاف والإكثار من الدعاء والذكر وطول القيام والأنس بمناجاة الملك العلام. قم يا أخي ويا أختي بقلب خاشع، وانتظم في سلك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فما تراهم إلا بين ساجد وراكع، فلعل الله أن يكتبك من أولئك القوم فتفوز. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ، أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد، أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد، ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد. كان أحد السلف إذا جن الليل عليه يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقول له: إنك لين، والله إن في الجنة لألين منك، فيترك الفراش ولا يزال يصلي الليل كله. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. أخي الحبيب، قم هذه الليالي في الأسحار، وقدم الانكسار والاعتذار للعزيز الغفار، وقل لربك: يا ربي عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيك منه حياؤه من شر ما قد أسلف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرف، يا ربي فاعف عنه وعافه، فلأنت أولى من عفا. أيها الأحبة، اعلموا علم اليقين أن العشرة مفضلة، ويكمن تفضيلها بتلك الليلة العظيمة التي تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على فضلها، وأنها أعظم ليالي السنة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالسورة واضحة المعاني في فضل ليلة القدر، ولكن في أي يوم تكون هذه؟ وقد اختلف فيها، والراجح أنها تنتقل كل عام في الأوتار من العشر، والذي ينبغي علينا في ذلك الاجتهاد في كل ليالي العشر لعلنا نصادف تلك الليلة من ضمن تلك الليالي. أخي الحبيب، ليلة القدر ليلة شريفة، فيها يتجلى الرب جل جلاله رب الأرباب، ويجزل للعالمين بطاعته الثواب، ويسمع فيها الدعاء ويستجاب. في ليلة القدر تتلألأ الأنوار ويكثر الاستغفار، هي خير من ألف شهر، تزيد عن 80 عاما، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ فاحرص رحمني الله وإياك على طلب هذه الليلة لتفوز بثوابها. يا أيها العبد، قم لله مجتهدا، وانهض كما نهضت من قبلك السعداء، فذي ليالي الرضا جاءت وأنت على فعل القبيح مصر ما جلوت صدى. قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها، ومثلها لم يكن في فضلها أبدا، طوبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير قال خالقنا، من ألف شهر هنيئا من لها شهدا، فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد ورد، وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصى لهم عددا. يا فوز عبد رآها، إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا، وفاز بالأمن والغفران مغتبطا، ونال ما يرتجى من ربه أبدا. فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنات عدن تكن من جملة السعداء. وابكي ونح وتضرع في الدجى أسفا وقل إلهي تفضل بالجميل غدا. فيا ليلة القدر فيا ليلة القدر للعابدين اشهدي، ويا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، ويا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. فاللهم يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر في هذه العشر، وأن تجعلنا من عتقائك من النار، يا عظيم يا منان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. الوقفة الثانية في وداع رمضان ورحيل الضيف الحبيب عنا. أيها الأحبة، ها نحن سنعبر وندخل إلى العشر الأواخر من رمضان، وسنعيش أيامها ولياليها الحلوة الطيبة، ولكن هل ستستمر هذه الليالي الطيبة المباركة إلى الأبد؟ فيا ليته يكون ذلك. ولكن لكل شيء نهاية، وستنتهي الأيام الأخيرة بسرعة، وسنودع رمضان بدموع الأحزان، وسيرحل هذا الضيف الحبيب كما قدم علينا. وهذا شهركم يا عباد الله قد قوضت خيامه وتقطعت حباله وتصرمت أيامه، وهو شاهد لكم غدا بما عملتم وشاهد عليكم بما أضعتم. فيا ليت شعري، هل يرحل الضيف الحبيب حامدا صنيعكم أو ذاما تضيعكم؟ أخي الحبيب ابكي على فراق الحبيب بالأحزان، أودعه وأجري لأجل فراقه الدمع وشيعه. فكم صائم لا يصوم غيره أبدا، وكم قائم قام لياليه لا يقومه أبدا. دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن جار، وذر الدموع نحيبا وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائمي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديث وأخبار. ما كان أحسننا والشمل مجتمع من المصلي ومن القانت القاري، وفي التراويح للراحات جامعة فيها المصابيح تزهو مثل أزهار. شهر به ليلة القدر التي شرفت حقا على كل شهر ذات أسرار. تنزل الروح والأملاك قاطبة بإذن رب غفور خالق باري. شهر به يعتق الله العصاة وقد أشفوا على جرف من حصة النار. فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي، فهو حق عنكم جاري. فلله در أقوى، بادروا الزمان واغتنموا أوقات الفضائل والغفران، وودعوا الضيف بالصيام والقيام والقرآن. أخي الحبيب أختي المسلمة، إن شهر رمضان قد آذن بالرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن منا أحسن فعليه التمام، ومن فرط فليقتمه بتوبة للملك العلام، وودعه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. إني أعزيكم يا أحباب بانقضاء شهر رمضان، وحق لكل قلب أن يعزى بفراقه، وحق لكل مسلم أن تذرف عيناه دموع الحزن على فراقه. ولا ننام إذا ما غرورقت عيون الباكين المتهجدين الصائمين بالبكاء على فراقه ورحيل الضيف الحبيب. فماذا قدمنا في الأيام الماضية لهذا الضيف الحبيب الذي سيأفل نجمه بعد أيام؟ ماذا قدمنا لأنفسنا يوم القيامة في هذه الليالي المباركة؟ ماذا أثر فينا الضيف الحبيب؟ لقد كنت يا ضيفنا للقلوب مقوما، وللوجوه منورا، وللعيون مفيضا. فهنيئا والله، هنيئا والله لمن أكرمك أيها الضيف الراحل. ويا خسارة والله لمن فرط في إكرامك. إن سلف الأمة أيها الأحبة إذا شارف رمضان على الانقضاء حزنوا وبكوا، كيف لا وقد كان لهم رمضان أنسا ومغنما، علموا ما في رمضان فتمنوا السنة كلها رمضان. من منا أيها الإخوة والأخوات لا تؤلمه نفسه بلحظات الفراق؟ ومن منا لا تجرح مشاعره ساعات الغياب؟ بدموع الفرح استقبلناك يا ضيفنا الحبيب، وبدموع الحزن نودعك على رحيلك أيها الضيف الحبيب. وكأنني بك أخي تطلق العبرات والزفرات على ندمك وتقصيرك والزلات، فجد السير والحق بالركب قبل رحيل رمضان. والسلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران والخير والرضوان، السلام عليك يا شهر البر والإحسان، يا شهر الأنوار والمصابيح، يا شهرا يترك فيه القبيح، سلام عليك يا شهر التراويح، سلام الله عليك من فؤاد لفراقك محزون. فقد كنت يا رمضان للعاصين حبسا وللمتقين أنسا، فكان نهارك صدقة وصياما وليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. من الرحمن كل أماني، لئن كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجنان، تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قرآن، فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوام كل أوان، فيا أيها الشهر المبارك كن لنا شفيعا إلى ديان كل مدان، إذا نشر الأموات للحشر ربنا ونادى المنادي هاتفا بفلان، وقال لنا الجبار جل جلاله هلموا إلينا أيها الثقلان، هنالك تعطى كل نفس كتابها فويل لمن زلت به القدمان. ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت أنوارا بكل مكان، لئن فنيت أيامك الزهر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. عليك سلام الله كن شاهدا لنا بخير رعاك الله من رمضان. أيها الأحبة، الفراق تشقق عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يطلق، عسى من ودع رمضان بالخيرات يعتق. ثم اسمعوا لهذه الأبيات لقلب مكلوم وحزين على فراق ضيفنا الحبيب. أزف الوداع فما استطعت وداعا، فأرقت ما بين السطور يراعا، وتهيجت روحي قبيل رحيله وشكت إلي الهم والأوجاع، وانساب دمع المقلتين تأسفا ناداه وجد في الحشا فأطاعا، سكن القلوب فأرعدت آهاته حزنا عليه تحطم الأضلاع، سكن القلوب فأرعدت آهاته حزنا عليه يحطم الأضلاع. رحل الكريم وصرمت أيامه ومضت لياليه العذاب سراعا، يا راحلا عنا رويدك فالهدى كالغيث يحيي أنفسا وبقاعا، رمضان يا شهر السماحة والتقى وصدى المآذن يملأ الأسماع، نور أطل على الوجود سناؤه وأنار في ليل الذنوب شعاعا، واليوم آذن بالرحيل زمانه يا لهف قلبي ما استطعت وداعا، فأرقت من عيني دموعي حسرة وأرقت ما بين السطور يراعا. أيها الأحبة، اعلموا أننا سنودع شهر رمضان بأيامه الفاضلة ولياليه العامرة، وقد فاز من فاز في هذه الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونستقبل بإذن الله تعالى بعد رحيل رمضان أول أيام شوال وهو عيد الفطر المبارك، ولنا وقفة في ذلك. عيد الفطر المبارك الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، فماذا يعني العيد عند المسلمين؟ وهل العيد كما يظن كثير من الناس أوقاتا ضائعة في اللهو واللعب والغفلة، أم هو شكر للمنعم لما تفضل به على أن أتم لنا شهرنا المبارك؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تأملوا هذه الآية أيها الأحبة جيدا، ونحن نقرأها دائما ماذا تعني؟ إنها تدل على حقيقة الشكر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أتم لنا إكمال الصيام، فلنا بعد ذلك التكبير والشكر على إتمامه، لعل في ذلك مغفرتنا ورحمتنا يوم القيامة. لأن ذلك أيها الأحباب من نعم الله علينا، ونعم الله علينا عظيمة. وقد قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن كثيرا من الناس تضيع أوقاتهم في العيد بالسهرات والرقصات الشعبية واللهو واللعب، وربما تركوا الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، فكأنهم بذلك يريدون أن يمحوا أثر الصيام لرمضان من نفوسهم إن كان فيها أثر، ويجددوا عهدهم مع الشيطان الذي قل تعاملهم معه في شهر الصيام. انتهى كلامه رحمه الله. أخي الحبيب، إن أجل معاني العيد أن نعود إلى الحي القيوم، فمن لا يعود إلى الله فليس له عيد. فلماذا يفرح بالعيد من ابتعد عن الله؟ ولماذا يفرح بالعيد من قطع الحبال بينه وبين الله؟ ولماذا يفرح بالعيد وقد هجر خالقه ومولاه؟ إن العيد يا عباد الله لمن أطاع الله، والحسرة لمن عصاه. العيد لمن أحسن في نهاره بالصيام وأحيا ليله بالقيام. العيد لمن سهر في رمضان على تلاوة القرآن لا على الأغاني والألحان. قال بعض السلف: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله. فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بقربه من مولاه. وقال الحسن رحمه الله: كل يوم يمضي لا يعصى الله فيه فهو عيد لك يا عبد الله، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره فهو عيد له. إخواني، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والمرفوع، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. عباد الله، إن العيد شكر وتجديد، وليس فسقا وعصيانا لرب العبيد. فاحفظوا إخواني أبناءكم وإخوانكم، وانظروا في ملابس زوجاتكم وبناتكم التي أعدت للعيد، وألزموهن اللباس الشرعي يوم العيد. إن العيد أيها الأحباب هو يوم فرح وسرور، ولكن بماذا؟ إنما هو فرح بتمام شهر الصيام وبحسن الختام وطاعة الملك العلام. وإنما أفراح المؤمنين وسرورهم هو بخالقهم، فإذا ما فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بفضله ومغفرته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قفوا أيها الأحبة في ذلك اليوم، يوم العيد، هذه الوقفة بصدق، وأسألكم بالله أن تقفوها بصدق، فهذه والله رسالة إلى كل صائم وصائمة. فأقول لكم أخي المسلم، أختي المسلمة، حينما تشرق شمس صباح العيد فيجتمع الشهر للأهل والأقارب والأصحاب والأحباب، ويلبس في ذلك اليوم الجديد، ويؤكل ما لذ وطاب من اللحم والثريد. فتذكروا ذلكم الطفل اليتيم الذي ما وجد والدا يبارك له بالعيد ولا يقبله ولا يمسح على رأسه، فقد قتل أباه على أيدي أعداء الأمة في أرض المسلمين الجريحة في فلسطين والعراق وغيرها. تذكروا تلكم الطفلة الصغيرة حينما ترى بنات جيرانها يرتدين الجديد وهي يتيمة الأب، فكأنها تقول لكم وتخاطب فيكم مشاعركم وأحاسيسكم: أنا طفلة صغيرة يتيمة، ومن حقي أن أفرح بالعيد. نعم، من حقي أن أرتدي ثوبا جديدا يوم العيد، ومن حقي أن أجد الحنان والعطف من حولي. أريد قبلة من والدي ومسحة على رأسي، أريد حلوى، ولكن أين والدي؟ أين والدي؟ أين هو الآن؟ أريد من يقبلني ويمسح على رأسي ويشتري لي ما أريد في يوم العيد. تذكر ذلك يا أخي الحبيب، تذكروا ذلك وأنتم تقبلون أولادكم وتشترون لهم ما يريدون يوم العيد. فكم من يتيم يأتي عليه العيد وهو ينشد عطف الأبوة الحانية ويلتمس حنان الأم الرؤوف، فلا يجد من ينظر إليه أو يمسح رأسه أو يخفف عنه بؤسه أو يجف دمعه، لا يجد. كم من فقير ومسكين يأتي عليهم العيد يلتمسون ثوبا جديد يشاركون به الناس يوم العيد، يريدون شيئا يسد الرمق فلا يجدون. كم من أناس يأتي عليهم العيد وهم في الشعاب مطردون وعن أهليهم مبعدون، فلا مأوى يأويهم ولا لباس يسترهم. كم من أناس يأتي عليهم العيد وهم تحت الظلم والقتل والتشريد والسلب والنهب وهتك الأعراض، ألم تروا ذلك في المسلمين وهم يعيشون هذه الأحداث في فلسطين والعراق وكشمير وغير ذلك من بلدان الإسلام الجريحة؟ فترى بأم عينيك الصياح والعويل والصراخ والأنين والخوف والاستغاثة من الأطفال والنساء، ولا مجيب، أصوات ترتفع بالبكاء والنحيب ولا مجيب. أناس يقولون وإسلاما ومعتصما ولا مجيب. ونحن نفرح بالعيد، أي عيد يفرح به هذا وحال الأمة كذلك؟ أيها الأحبة، وأنتم تفرحون بالعيد في أمن وأمان واطمئنان، تذكروا من صام معنا العام الماضي وصلى معنا العيد، أين هو الآن؟ تذكروا إخوانكم الأسرى في أيدي أعداء الدين، فهم يقاسون العذاب بألوان، فجبر الله حالهم وفك أسرهم وعجل بعودتهم إلى أهليهم وأوطانهم. ادعوا لهم بظهر الغيب في يوم العيد، لعل الله أن يلطف بهم ويمن عليهم بالعتق من الدنيا والعتق من نار الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا أريد أن أنقص عليكم فرحة العيد وبهجته، ولكن أريد منكم وأنتم تفرحون بالعيد أن تتذكروا إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها الذين يقاسون ما يقاسون من القتل والظلم والتشريد، تذكروهم ولو بالدعاء، لعل الله أن يرفع عنهم ما حل بهم. ثم نادي عيدك أخي بسويداء قلبك وقل له: يا عيد عدت على العباد ولم يزل، يا عيد عدت على العباد ولم يزل، للناس فيك مقاصد وأماني. يا عيد إني لم تمر بي لحظة إلا شكوت قبيلتي وزماني، فمتى تفيق من الجهالة أمتي، ومتى تحس بوضعها المتداني، ومتى يسير إلى الكرامة ركبها من بعد طول مذلة وهوان، ومتى تفيق من الجهالة والعمى وتسير نحو مقاصد الرحمن. لبست بعيد العز ثوب مذلة لما تخلت عن هدى القرآن، مأساتها يا عيد جرح نازف، مأساتها يا عيد جرح نازف، فاق الحروف وفاق كل بيان. فبأي قلب نستهل سرورا أو يكاد يملأه أصد الأحزان؟ من أين يأتي العيد نحو ديارنا، من أين يأتي العيد نحو ديارنا، والمسجد الأقصى هناك يعاني. وبكل قطر من بلادي نكبة عصفت بهن طوارق الحدثان. يا عيد عفوا، فالمرارة في فمي هزت رقيق مشاعري وكياني، هي ثورة البركان بين جوالحي، من ذا يعارض ثورة البركان؟ فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تجبر حال إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجبر حالهم وتولى أمرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. والوقفة الأخيرة أيها الأحبة، ماذا بعد رمضان؟ أيها الأحبة، سينقضي رمضان عنا ويرحل ضيفنا الحبيب كما استقبلناه، ولكن ماذا يكون حالنا بعد رمضان؟ هل ستستمر أعمال الخير من صيام وقيام وإطعام؟ هل سيستمر ذلك الخضوع والخشوع والدموع للعليم السميع؟ هل ستبقى التقوى دليلنا ومنهجنا وحياتنا وروحنا بعد رمضان؟ أم نبدلها بالعصيان؟ إن المسلم حقا من تكون تقوى الله شعاره طيلة عمره ولباسه مدة حياته، فلا تزيده مواسم الخير إلا اجتهادا في العبادة وحرصا على الطاعة وترويضا للنفس على الخير. فإذا انقضت هذه المواسم فإن أثارها تبقى على القلوب والأجسام، تتمثل صورا حية وواقعا ملموسا للإيمان. أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات المسلمات، ستودعون بعد أيام شهرا كريما وموسما عظيما، صمتم نهارا وقمتم ليلة وتلوتم قرآنه وأكثرتم من ذكره ودعائه ورجاء ثوابه وخوفا من عقابه، فكم من جهود بذلت وأجسام تعبت وقلوب وجلت وأكف رفعت ودموع ذرفت وحق لها ذلك. أخي أختي، عهدناك في رمضان منيبا إلى الله، عهدناك في رمضان محافظا على الصلوات في الأوقات، حريصا على مجالس العلم، عهدناك مهذبا نقيا متواضعا تقيا. فعلى أي شيء عزمت بعد انقضاء رمضان؟ أتراك بعدما ذقت حلاوة الطاعة تعود إلى مرارة العصيان؟ أتراك بعدما صرت من حزب الرحمن تنقلب على عقبيك فتصبح إلى حزب الشيطان، فتنضم إلى حزب الشيطان؟ هل يليق بك ذلك؟ هل يليق بك بعدما كتبت من جملة الطائعين المرحومين تصير في زمرة العاصين المحرومين؟ أيليق بك بعدما كنت في رمضان برا تقيا تصير جبارا شقيا؟ كلا، ما هكذا يكون المؤمنون العقلاء المستبصرون. إخواني، تأسوا بالسلف الصالح الذين توجل قلوبهم وتحزن نفوسهم عندما ينتهي رمضان، لأنهم يخافون ألا يتقبل منهم عملهم، فهم يكثرون الدعاء بعد رمضان بأن يتقبل منهم. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله أيها الأحبة، غريب كل الغرابة أن يترك كثيرا منا العبادة التي ألفناها في رمضان وينقصون فيها، بل ربما يتركها البعض بالكلية، فنعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوه بما عرفتم من الخير في رمضان، فكيف تزهدون فيه بعدما أنستم وبعدما عرفتم فضائل الخير في رمضان؟ أنسيتم أيها الأحبة أن رب الشهور واحد؟ فيا من أقبلتم على ربكم في رمضان كيف نسيتمه بعده؟ يا من أقبلتم على ربكم في رمضان بمحافظتكم على الصلوات جماعة مع المسلمين وتمسكتم بذلك، فاهتدوا على ذلك واستمروا، واجعلوا من رمضان منطلقا للمحافظة على الصلوات. وإياك ثم إياك أن تكون من عباد رمضان فقط. ويا من صام لسانه في رمضان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش، واصل مسيرك وجد في الطلب. ويا من صام عينه في رمضان عن النظر المحرم، غض طرفك ما بقيت، يورث الله قلبك حلاوة الإيمان ما حييت. يا من صامت أذنه في رمضان عن سماع ما حرم الله لا تعد، اتق الله يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قرأ الحسن البصري رحمه الله يوما قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقال: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ألا فليعلم ذلك جيدا من ودعوا الأعمال الصالحة بوداعهم لرمضان؟ أفأمن هؤلاء أن ينزل بهم الموت ساعة من ليل أو نهار وهم على حال بعد رمضان لا ترضي العزيز الجبار ولا ينفعهم يوم العرض على الواحد القهار؟ أما آن لنا أن ندرك أن من ضعفنا وفرقتنا إنما هو من عند أنفسنا؟ أما آل لنا أن ندرك أن ما أصابنا من ضعف وفرقة إنما هو من عند أنفسنا بسبب تفريطنا في مواسم الخير وعدم الاستفادة منها في حياة قلوبنا وجمع كلمتنا على الحق وعدم الاختلاف والفرقة. أما آل لنا أن ندرك أن ما أصابنا من عقوبات هو سبب ذنوبنا ومعاصينا، فما الذي أهلك الأمم الماضية؟ أما كان هلاكهم بسبب ذنوبهم؟ أليست الذنوب والمعاصي يا عباد الله؟ أيها الأحبة، إن للقبول والربح في رمضان وبعد رمضان علامات واضحة، والخسران والرد علامات أيضا واضحة. وضوح الشمس في رابعة النهار يعرفها كل واحد منا، ففكر في نفسك وانظر في حالك بعد رمضان، فإن كان حالك بعد رمضان في الخير والاستقامة مثل رمضان وأحسن فهو والله دليل قبول الأعمال الصالحة، ومن كان حاله بعد رمضان كحاله قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان وأسوأ منه فتراه مقيم على المعاصي غارق في الملذات والشهوات، فماذا استفاد من رمضان؟ إنه لم يستفد سوى الآثام والخذلان والخسران والخيبة والحرمان. فاتقوا الله يا عباد الله وواصلوا السير، واعلموا أن مواسم الخيرات لا تنقطع. يرحل ضيفنا الحبيب بعد أيام، ومواسم الخيرات مستمرة إلى أن يأتي رمضان القادم. ففي اليوم والليلة خمس صلوات، وهناك موسم كل أسبوع وهو عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفيها ساعة الإجابة، وهناك أيضا موسم في جوف الليل ووقت السحر، وهناك صيام ست من شوال وصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم عرفة ويوم عاشوراء وحج بيت الله الحرام، وهناك ذكر واستغفار وتوبة وتلاوة القرآن. فلا تنقطع يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة عن مواسم الخيرات، لأن ذلك هو ديدن عباد الله الصالحين الموفقين، فالسنة كلها عندهم رمضان. أيها الأحبة، ما أحوجنا ونحن على عتبات رحيل ضيفنا الحبيب أن نقف وقفة على رحيلك أنت أيها الإنسان، تلك الحقيقة المرة التي حيرت العقول وحطمت الأماني. ففريق من الناس أدرك سر الحياة فآمن وعمل صالحا بإخلاص ومتابعة، وفريق آخر لم يدرك هذا السر فلم يؤمن ولم يعمل صالحا، وكان في الدنيا لاهيا ساهيا عما يراد به. فكل منهم سيرحل كما سيرحل رمضان، كل منهم ستطوى أيامه ولياليه كما ستطوى أيام وليالي رمضان المباركة. ولكن من يعتذر بذلك؟ أين زادك للرحيل أخي وأختي؟ أين إيمانكم؟ أين تقواكم؟ أين صيامكم وقيامكم وقرآنكم؟ أم هو والعياذ بالله بعد رمضان كفر وجحود وعصيان؟ أم أنك نسيت ذلك كله والعياذ بالله؟ ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاهيا، ولا ترعوي بالضاعنين إلى البلا وقد تركوا الدنيا جميعا كما هي، ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقة، وما عمروا من منزل ظل خاويا، وهم في بطون الأرض صرعى جفاهم صديق وخال كان قبل موافيا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاويا، جفاك الذي كنت ترجو وداده ولم تر إنسانا لبعدك وافيا، جفاك الذي قد كنت ترجو وداده ولم تر إنسانا لبعدك وافيا، فكن مستعدا للحمام فإنه قريب ودع عنك المنى والأمانيا. فاللهم يا عالم الخفيات، اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، لك منيبين مخبتين. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجبر أعمالنا في رمضان، ونسألك أن توفقنا لقيام رمضان وصيامه، ونسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفقنا للعمل الصالح بعد رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح بعد رمضان،